إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وان تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة مع شرح كتاب الصلاة من بلوغ المرام، وما زلنا عند باب صلاة الجمعة. وقد أورد المصنف عليه رحمة الله أحاديث تحت هذا الباب، وما زلنا عند حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما. وقد شرعنا في الدرس الماضي في ذكر ما يستفاد منه، وذكرنا ثلاثة فوائد أو أربعة، أربعة وثلاثة، ثلاث فوائد. نعم، الفائدة الرابعة من فوائد هذا الحديث استحباب قول أما بعد في الخطب وغيرها كالرسائل والمصنفات. وينبغي للحريص على العمل بالسنة ألا يستبدلها بقول وبعد أو زيادة ثم أما بعد، زيادة ثم، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وقد كان عليه الصلاة والسلام يقول أما بعد. أما وبعد فهذه يعني وإن كانت جائزة، لكن أولى منها أن نقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد هذه جاءت في المنظومات، يعني دخلت في المنظومات، فحتى يتوافق مع الوزن الشعري للبيت فيقول وبعد، فيأتون بهذه اللفظ، ثم بعد ذلك سار الأمر إلى الرسائل والكلام. لكن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فيأتي الكاتب والمتكلم بقوله أما بعد. الفائدة الخامسة من فوائد هذا الحديث أن المشروع للخطيب أن يستقبل الناس عند الخطبة، المشروع للخطيب أن يستقبل الناس عند الخطبة. ووجه ذلك من الحديث أن نقل الراوي لبعض صفات الخطيب، والخطيب هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تتيسر له إلا باستقبالهم له، أو باستقباله صلى الله عليه وسلم لهم، فكانوا ينظرون في تلك الصفات ونقلوها عنه عليه الصلاة والسلام. وكما يشرع للخطيب أن يستقبل الناس، كذلك يشرع للمأمومين أن يستقبلوا إمامهم. ومن فقه الإمام البخاري عليه رحمة الله أنه بوب في صحيحه بابا قال فيه: باب يستقبل الإمام القوم، واستقبال الناس الإمام إذا خطب. واستقبل ابن عمر وأنس رضي الله عنهم الإمام. ثم أورد رحمه الله حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر قال: وجلسنا حوله. وقد ذكر الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في فتح الباري أن استقبال الإمام للمصلين المستمعين لخطبته مستحب عند جمهور العلماء، ونقل عن أبي الطيب الطبري الشافعي أنه جزم بالوجوب. وذكر أيضا في فتح الباري أنه لا حرج على الإمام في استدبار القبلة، وأن ذلك مغتفر في حقه، لأجل أن يؤثر في المصلين. فهو الإمام يعني يلقي بظهره للقبلة ويستقبل المصلين، فذاك مغتفر كما ذكر رحمه الله. وأما استقبال المأمومين للإمام، استقبال المأمومين للإمام كما بوب به الإمام البخاري عليه رحمة الله، فهذا سيأتي التفصيل فيه إن شاء الله عند شرحنا لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقد أورده المصنف في آخر هذا الباب. بقي هنا مسألة تتعلق بالإمام، مسألة تتعلق بالإمام، وهي أن الإمام إذا استوى على المنبر واستقبل المأمومين فهل يشرع له أن يسلم عليهم؟ يعني إذا صعد على المنبر واستقبل المأمومين هل يشرع له أن يسلم عليهم، أو أنه يصعد على المنبر ويجلس ثم يشرع المؤذن في الأذان؟ هذه المسألة وهي مسألة سلام الإمام على المأمومين فيها قولان لأهل العلم. القول الأول قالوا لا يشرع له أن يسلم، لا يشرع له أن يسلم، بل قالوا يكره له ذلك، بل قالوا يكره له ذلك، وهذا هو مذهب أبي حنيفة والإمام مالك. واستدلوا لذلك أو لقولهم هذا بأن الأحاديث التي وصف فيها صعوده صلى الله عليه وسلم على المنبر ليس فيها أنه سلم، ليس فيها أنه سلم، هكذا قالوا ليس فيها أنه سلم. إذن فالتسليم إذا صعد الإمام على المنبر صرح المالكية بأن ذلك من المحدثات. لماذا؟ لأنه لم يثبت عندهم حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، فلذلك ذهبوا إلى عدم مشروعية سلام الإمام إذا استقبل الناس، وذكروا أنه يكتفي بسلامه الأول إذا دخل المسجد. هذا المالكية قالوا إذا دخل المسجد يسلم ثم يصعد المنبر. أما الحنفية فلا يرون السلام لا عند الدخول على المأمومين في المسجد ولا عند صعود المنبر. على كل حال اتفق هنا المالكية والحنفية أن الإمام إذا صعد المنبر لا يسلم لعدم ثبوت ذلك أو لعدم ثبوت حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. وأما القول الثاني فأصحابه ذهبوا إلى أنه يشرع للإمام أن يسلم إذا استقبل المأمومين، يعني إذا دخل المسجد وعلى المنبر فإذا استقبل المأمومين يسلم عليهم وهو قائم ثم يجلس، يسلم عليهم وهو قائم ثم يجلس، وهذا هو مذهب الشافعي وأحمد. واستدلوا بقولهم هذا بما رواه ابن ماجة في سننه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم، كان إذا صعد المنبر سلم صلى الله عليه وسلم، يعني استقبل الناس وقال السلام عليكم ورحمة الله. يقول الصنعاني عليه رحمة الله في شرحه لهذا الحديث في كتابه التنوير قال كان إذا صعد المنبر سلم، قال على الناس، يعني سلم على الناس قائما كما في الحديث، وفيه رد على من لم يقل بسنية ذلك وهو أبو حنيفة ومالك. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذان قولان في هذه المسألة، والراجح منهما هو القول الثاني، الراجح منهما هو القول الثاني، ويرجحه ما يأتي. أولا أن حديث جابر الذي ذكر فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر سلم، يعني استقبل الناس وسلم، هذا حديث صحيح ثابت، فهو ثابت مسندا ومرسلا وموقوفا. ثانيا أن حديث جابر رضي الله عنه له ما يشهد له ويقويه، له ما يشهد له ويقويه، لأن أصحاب القول الأول ضعفوا حديث جابر، لكن الصحيح أنه ثابت لوجود شواهد له. يقول الشيخ الألباني في الصحيحة، قال: ومما يشهد للحديث ويقويه جريان عمل الخلفاء عليه، جريان عمل الخلفاء عليه، يعني فعله أبو بكر وفعله عمر وفعله عثمان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فأخرج ابن أبي شيبة عن أبي نضرة قال: كان عثمان قد كبر فإذا صعد المنبر سلم، إذا صعد المنبر سلم فأطال قدر ما يقرأ إنسان أم الكتاب. قال الشيخ وإسناده صحيح. ثم روى عن عمرو ابن مهاجر أن عمر بن عبد العزيز كان إذا استوى على المنبر سلم على الناس وردوا عليه. إذن فالسنة تبين أن المشروع للإمام أنه يسلم على الناس إذا صعد المنبر، والناس يردون عليه، يقول: السلام عليكم ورحمة الله، يقولون له: عليك السلام وعليكم السلام ورحمة الله، أو عليك السلام ورحمة الله. المرجح الثالث أن أصحاب أو أن أدلة أصحاب القول الأول صحيحها غير صريح وصريحها غير صحيح، أي أن الصحيح الذي استدل به الحنفية والمالكية ليس فيه نفيا للسلام، ليس فيه نفيا للسلام، ولذا هو لا يتعارض مع حديث جابر الذي فيه إثبات السلام. ولذلك إذا أردنا أن نعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة نجمع ما ثبت عنه، فإذا تعارض حديثان أو ثلاثة أو نحو ذلك فإن نلجأ إلى الجمع بينها، نلجأ إلى الجمع بينها، وهنا لا، ليس هناك تعارض. فحديث جابر مثلا الذي عندنا هنا أو غيره من الأحاديث التي رواها الصحابة أنه صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر وجلس أذن المؤذن ليس فيه أنه سلم، نعم، لكن ليس فيه النفي لسلامه صلى الله عليه وسلم. وحديث جابر هذا يثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يسلم، فلذلك نقدم هذه الزيادة لأنه لا تعارض مع الحديث الأخرى. إذن فحديث جابر صريح في المسألة، وأما الصريح عندهم فإنه غير صحيح، ولو صحح لكان حجة عليه. لماذا؟ لأن فيه إثبات السلام بعد الصعود على المنبر. ما هو هذا الحديث؟ هو هذا الحديث هو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وسيأتي أن فيه أو أن المشروع للإمام أن يسلم تسليمتين، يسلم إذا دخل المسجد ويسلم إذا صعد المنبر. فلو أخذنا بهذا الحديث لكان حجة عليهم، لأنهم لا يقولون بأن الإمام يسلم إذا صعد المنبر، لكن هذا الحديث ضعيف كما سيأتي. طيب، هنا قد يقول قائل: الإمام عرفنا أنه يشرع له أن يسلم إذا صعد المنبر واستقبل الناس لحديث جابر رضي الله عنه، لكن هل يشرع له أن يسلم على من حوله قبل أن يصعد المنبر؟ إذا دخل من المقصورة هو في طريقه إلى المنبر، هل يسلم على من حوله أو أنه لا يسلم حتى يصعد على المنبر ويسلم على الناس جميعا؟ هذه المسألة أيضا فيها قولان لأهل العلم. القول الأول قالوا نعم يشرع له أن يسلم، يشرع له أن يسلم إذا خرج من المقصورة هو في طريقه إلى المنبر، يسلم على الجالسين أو الذين هم أمامه، وهذا هو مذهب الجمهور. واستدلوا بعموم الأدلة التي تحث على إلقاء السلام، ومن هذه الأدلة ما ثبت في صحيح مسلم أن من حق المسلم على أخيه المسلم إذا لاقيه أن يسلم عليه. قالوا إذن الإمام دخل المسجد ووجد إخوانه أمامه فيسلم عليه، هكذا استدلوا بعموم هذا الحديث ونحوه. واستدلوا أيضا بما رواه الطبراني في المعجم الأوسط والبيهقي في الكبرى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دنا من منبره يوم الجمعة سلم على من عنده من الجلوس، فإذا صعد المنبر استقبل الناس بوجهه ثم سلم. إذن حديث ابن عمر يثبت أن هناك تسليمتين: تسليم عند الخروج من المقصورة ودخول المسجد فيسلم على الذين هم قريبين منه، فإذا صعد المنبر سلم على جميع الناس. هكذا استدل أصحاب هذا القول. والقول الثاني قالوا: لا يسلم، لا يسلم، وهذا هو مذهب الحنفية. وقالوا بأنه يسن للخطيب ترك السلام من خروجه على الناس إلى دخوله في الصلاة. قالوا: لا يشرع للإمام أن يسلم سواء خرج من المقصورة وجاء إلى المنبر ليصعد ويخطب أو أنه إذا صعد على المنبر، فلا يشرع السلام. طيب، ما هو دليلهم على ذلك؟ قالوا: الدليل على ذلك هو حديث إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام، إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام. واستدلوا أيضا بعدم الدليل، قالوا أيضا لعدم ورود حديث في ذلك. إذن هذه المسألة فيها هذان القولان، والراجح في هذه المسألة الله تعالى أعلم هو القول الثاني. ويرجحه ما يأتي، يرجحه ما يأتي: أولا أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك، يعني لم يثبت عنه أنه كان إذا دخل المسجد سلم على الناس ثم إذا صعد المنبر كرر. نعم، ورد أنه إذا صعد المنبر سلم، هذا ثابت لحديث جابر المتقدم، أما إذا دخل المسجد فهذا ليس فيه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه من بعده. ولذا تمسك الحنفية بهذا الأصل. يقول الشيخ الألباني أيضا في كتابه الأجوبة النافعة، يقول: هذه الهيئة مما لا أعرفه في السنة، وهو الجمع بين السلام عند الدخول وما بعد الصعود، يعني الجمع بين هاتين التسليمتين. قال: هذا لا يعلم له دليل في السنة. قال: ثم رأيتها في حديث ضعيف خرجته في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة، ويعني بهذا الحديث حديث عبد الله بن عمر، يعني به حديث عبد الله بن عمر المتقدم. قال: وإنما المعروف الثاني. انتهى كلامه. ما هو الثاني؟ الثاني يعني السلام إذا صعد المنبر، يعني أن المعروف في السنة هو أن الإمام إذا صعد المنبر سلم على الناس، أما إذا دخل المسجد، خرج من المقصورة ودخل المسجد أو دخل المسجد مباشرة، فهذا ليس فيه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المرجح الأول، عدم ثبوت شيء عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه رضي الله عنه. ثانيا، أن ما استدل به أصحاب القول الأول من حديث ابن عمر هو حديث ضعيف، هو حديث ضعيف، وهو الذي أشار إليه الشيخ الألباني في سلسلة الضعيفة. وممن ضعفه أيضا من العلماء أبو جعفر الطحاوي، وضعفه كذلك ابن حبان والبيهقي وعبد الحق الإشبيلي، وكذلك النووي وابن الملقن والصنعاني وغيرهم من أهل العلم، ضعفوا هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر الذي يثبت التسليمتين، وجعله الشيخ الألباني عليه رحمة الله شاهدا لحديث جابر، شاهدا لحديث جابر لأنه ذكر فيه التسليمة التي على المنبر. المرجح الثالث، أن ترجيحنا لقول الحنفية ليس مبنيا على ما استدلوا به من حديث إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام، ليس هذا سبب الترجيح، وإنما هو عدم ثبوت شيء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في المرجح الأول. وأما الحديث حديث إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام، فهذا الحديث حديث باطل لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الألباني في الضعيفة: قد اشتهر بهذا اللفظ على الألسنة وعلق على المنابر ولا أصل له، لأن هذا مشهور عند الحنفية أنهم يقولون إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام، وهذا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: وإنما رواه الطبراني في الكبير عن ابن عمر مرفوعا بلفظ: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام، وهذا يعني حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بين رحمه الله وجه بطلان هذا الحديث بكلام نافع جدا، فليرجع إليه من أراد الاستفادة، وهو في السلسلة الضعيفة في المجلد الأول حديث رقم 87. المرجح الرابع، أن الأدلة العامة التي استدل بها أصحاب القول الأول، استدلوا بها على مشروعية السلام، قالوا مشروع إذا التقى المسلمان أن يسلم أحدهما على الآخر، فكذلك الإمام إذا دخل على الناس فالذين يستقبلونه في الأول يسلم عليه. فنقول لهم: العمل بهذه الأحاديث العامة التي ذكرتم تدخل في سلام الإمام بعد صعوده على المنبر، تدخل في سلام الإمام بعد صعوده على المنبر، وهذا ما ثبتت به السنة وجرى به عمل السلف. إذن فبقي على من قال بمشروعية السلام عند دخول المسجد الدليل، أن يأتي بدليل خاص في ذلك. ولذا لما عدم الدليل عند القائلين به ذكروا تعليلا لذلك، ذكروا تعليلا لذلك، وليس يعني هناك دليل، لكن لو قلنا لهم إذا صعد الإمام على المنبر وسلم أجزأ ذلك، فلماذا يعيد؟ ماذا قالوا؟ قالوا إن الخطيب إذا صعد المنبر استدبر الناس في صعوده، يعني يعطيهم بظهره عندما يصعد على المنبر. قالوا فكان مشروعا له أن يسلم عليهم مرة أخرى إذا استقبله. من أين بنوا هذا؟ هذا بنوه على القياس، وجعلوا ذلك في حكم المفارقة، لأن المشروع للمسلم إذا كان مع أخيه المسلم وفرق بينهما شجر أو حجر السنة أنه يعيد السلام، وهذه من السنن المهجورة التي يتركها كثير من الناس، بل ربما بعض السفهاء لو طبقت أمام هذه السنة يعني لتكلم بكلام يعني سيء. تصور مثلا لو كنت مع شخص كان مثلا هو في غرفة وأنت تعمل معه أو نحو ذلك، وتدخل وتخرج عليه، فالسنة أنك كلما دخلت تسلم عليه، يعني هذا الفعل يعني ليس واجبا لكنه يستحب ذلك، كلما دخلت قل السلام عليكم. مثال ذلك، جاءك ضيوف إلى البيت وأنت تخرج وتدخل عليهم، تأتي بطعام أو بشراب أو نحو ذلك، فالسنة أنك كلما دخلت عليهم تقول السلام عليكم ويقول عليكم السلام، هذه سنة. ربما بعض الناس لو كرر عليه هذا كما قلت لجهله بالسنة يقول لك مثلا تبقى تسلم علينا أو نحو ذلك من هذا الكلام الذي نسمعه من بعض الناس من بعض السفهاء، فهذه قلت من السنة المهجورة. فالشاهد هنا أنهم استدلوا بأن الخطيب إذا صعد المنبر وأعطى الناس بظهره قالوا إذا استقبل فهذا في حكم المفارقة، استدباره للناس هذا في حكم المفارقة، فإذا استقبل الناس يسلم عليه. والدليل على ذلك هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. هكذا علمنا صلى الله عليه وسلم، لأن إفشاء السلام يا إخواني يعني فيه أجر عظيم حينما تسلم على أخيك المسلم حينما تمر عليه، ولكن كما تعلمون من علامات الساعة ترك هذه السنة، فلا يسلم المرء إلا على من يعرف، لا يسلم إلا على من يعرف، ولكن الحريص على العمل بهذه السنة فإنه ينال بها أجورا عظيمة، لا تخسر أي شيء. إذا مررت تقول السلام عليكم فتأخذ 10 حسنات، وإذا قلت السلام عليكم ورحمة الله 20 حسنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تزيد الحسنات. إذن فهذه أمور لا يعقلها إلا من كان حريصا على العمل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالشاهد إذن هنا أيها الإخوة أنهم قالوا أن الخطيب إذا استدبر الناس كأنه فارقهم، فإذا استقبلهم يعيد السلام، لكن هذا فيه نظر، هذا فيه نظر لأنه لم يفارقه، فصعوده على المنبر وسلامه على الناس جميعا هذا يقوم مقام ماذا؟ الأحاديث العامة في حق المسلم على أخيه المسلم فيكفي ذلك. أما السلام عند الخروج يعني من المقصورة ودخول المسجد فهذا يحتاج إلى دليل خاص، والله تعالى أعلم. هنا مسألة أيضا تتعلق بالسلام، تتعلق بالسلام، ربما بعض الإخوة يفهمها على غير بابها، وهي أن المشروع هو إفشاء السلام، المشروع هو إفشاء السلام، ومن إفشاء السلام ما جاء في حديث أبي هريرة أنه إذا التقى المسلمان سلم أحدهما على الآخر، فإذا فرق بينهما حجر أو شجر أو نحو ذلك أعاد السلام، هذا من إفشاء السلام. لكن بعض الإخوة ربما يفهم من إفشاء السلام أنه إذا دخل على جماعة وسلم عليهم وصافحهم كل واحد يقول له السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، هذا ليس من السنة، هذا ليس من السنة، فالسنة أنه يكتفي بقول السلام عليكم. أما المصافحة فله أن يصافحهم لكن لا يعيد تكرار السلام. وبعض الإخوة فهم فهما خاطئا أنه لا يصح المصافحة، إذا دخل يقول السلام عليكم ويجلس، نقول لا، إذا التقى المسلمان وتصافحا تناثرت خطاياهما كما تناثر أوراق الشجر كما قال عليه الصلاة والسلام، فإذا صافح فلا حرج في ذلك. لكن الحرج حينما يبقى يكرر السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، هذا ليس من السنة، يكتفي بقول السلام عليكم. ثم إذا أراد أن يصافح، وخاصة إذا كان العدد قليلا وليس في ذلك حرج، فله أن يصافحهم، فإذا صافحهم لا يعيد السلام وإنما يسأل عن الأحوال ونحو ذلك. إذن فهذا تنبيه مهم، يعني لابد أن يتنبه له الإخوة، لأن بعض الإخوة رأيتهم ينكرون على من يصافح، يقول له السنة أن تسلم وتجلس، نقول لا، نعم السنة أن تقول السلام عليكم، لكن إذا صافحت فهذه سنة أيضا، هذه سنة. لكن لو كان يسلم ويصافح السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم فهذا نعم نقول هذا خلاف السنة، والله تعالى أعلم. الفائدة السادسة من فوائد هذا الحديث الحث على قراءة القرآن الكريم والتمسك به قراءة وتدبرا وعملا. من أين نأخذ هذا؟ نأخذ هذا من قوله صلى الله عليه وسلم، فإن خير الحديث كلام الله، فإن خير الحديث كلام الله أو كتاب الله. إذن فالقرآن الكريم هو خير حديث، والله سبحانه وتعالى قال في كتابه الله نزل أحسن الحديث. إذن فالقرآن كتاب الله يسمى بالحديث ويسمى بكلام الله كما جاء في بعض الروايات، ويسمى أيضا قولا ويسمى خبرا. إذن فهو القرآن، والقرآن هو كلام الله تكلم به سبحانه وتعالى وسمعه منه جبريل ثم بلغه إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفائدة السابعة من فوائد هذا الحديث أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو خير الهدي وأكمله وأحسنه وأفضله، ومن خالفه بقصد التقرب إلى الله فإنه لا يخلو من حالين. الحال الأولى إما أنه على ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا مستحيل. إذن بقي الحال الثاني وهي أنه مفتتح على نفسه باب ضلالة، أنه مفتتح على نفسه باب ضلالة. ولذلك أي إنسان ابتدع في دين الله عز وجل بدعة ولو زعم أنها حسنة فإننا نواجهه بهذا الكلام، نقول له: بما أنك خالفت هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهدي الرسول صلى الله عليه وسلم هو خير الهدي، فأنت بين خيارين لا ثالث لهم، إما أنك على ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا مستحيل لا يستطيع أن يقوله، ولو قاله يكفر بذلك. وأما إذا لم يقل هذا يأتي الأمر الثاني، وهو أنه مفتتح لباب ضلاله. هذا قاله عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه لأناس وجدهم في المسجد يذكرون الله جماعة، يعني جماعات في المسجد، كل جماعة لها رأس يقول لهم: سبحوا 100، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هللوا 100، لا إله إلا الله لا إله إلا الله، كبروا 100، الله أكبر الله أكبر. إذا نظر الواحد منا إلى فعل هؤلاء يقول: هذا الفعل في الظاهر لا شيء فيه، لأنهم يذكرون الله، هذا الظاهر. لكن ماذا قال لهم عبد الله بن مسعود؟ قال لهم: عدوا سيئاتكم فإني ضامن على الله ألا يضيع من حسناتكم شيء. فأنتم بين أمرين، أعطاهم هذين الخيارين: إما أنكم على ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. نعم، أنتم بين خيارين. لكن ماذا قالوا له؟ ردوا برد يعني يرد به كثير ممن يبتدع في دين الله ويواجه بمثل هذا الكلام. ماذا قالوا له؟ قالوا له: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا خير. وهذا يقوله أي واحد عندما نقول له: فعلك هذا بدعة وهذا خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك: والله أنا نيتي طيبة وقصدي حسن. هكذا قالوا لعبد الله بن مسعود: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا خير. فماذا قال لهم عليه رحمة الله ورضي الله عنه؟ قال لهم: كم من مريد للخير لن يصيبه. يعني كم من إنسان يريد الخير لكنه لا يصيب هذا الخير. لماذا؟ لأنه لم يأتي البيوت من أبوابها. لأن كونك يا عبد الله تريد الخير هذا لا يبرر فعلك أو قولك إذا كان بدعة. إذا أردت الخير فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، إذا أردت الخير فابحث ماذا كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء، وماذا كان يفعل صلى الله عليه وسلم في هذا الشيء، فالزم ما كان عليه نبيك صلى الله عليه وسلم. هذا إن كنت حقا تريد الخير. أما كونك تبتدع أشياء في دين الله ثم تقول: أنا نيتي طيبة وقصدي حسن، والله أنت كذوب، أنت كذوب، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه: إما أنك على ملة هي أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنك مفتتح باب ضلالة. الأول مستحيل، إذن يبقى الثاني، إذن أنت مفتتح باب ضلالة. ولو كانت نيتك طيبة وقصدك حسنا كما تزعم لتركت هذا الأمر إذا علمت أنه على خلاف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الموفق من عباد الله. نعم، العبد قد يخطئ، قد يظن أن هذا الشيء سنة ويفعله ويكون في حقيقته بدعة، لكن إذا تبين له أن هذا بدعة الواجب عليه أن يترك ذلك الشيء. هذا هو الذي نقول إنه صادق في قوله إن نيته طيبة وقصده حسن وقصده حسن وقصده حسن. نعم، وهذا مثل ما حصل للصحابة رضي الله عنهم في قصة النفر الثلاث الذين جاءوا لبيت النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا عن عبادته وأخبرهم أزواجه بالخبر. ماذا صنعوا؟ قال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: وأما أنا فأصلي ولا أرقد، وقال الآخر: وأما أنا فلا تزوج النساء. رضي الله عنهم وأرضاه. لماذا قالوا هذا؟ أرادوا أن يتفرغوا للعبادة لله سبحانه وتعالى. لكن السؤال، هل فعلهم هذا موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. لكن لا يشك أحد أن هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم كانت نيتهم طيبة وكان قصدهم حسن. فماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى بيته وأخبره أزواجه بخبر هؤلاء الثلاث؟ قال لهم: أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأرقد وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ماذا كان موقفهم رضي الله عنهم وأرضاه؟ كان موقفهم أنهم تركوا ذلك لأنهم قصدوا التعبد إلى الله. فلما بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا خلاف هديه تركوا رضي الله عنهم وأرضاه، بخلاف أصحاب الحلق الذين أنكر عليهم عبد الله بن مسعود وقال له: والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا خيرا. كذبوا في ذلك، كذبوا في ذلك. والدليل أن الراوي لهذه القصة قال: فرأيت أولئك القوم أو أكثر أولئك القوم يطاعنوننا يوم النهروان. ويوم النهروان هذا حصل فيه مقتدة بين الخوارج وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أصحاب هذه الحلق يقاتلون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظروا البدعة حينما يستهين فيها العبد، بدأت بالذكر الذي هو على خلاف هدي رسول الله، ثم وصل الأمر إلى ماذا؟ أن يقتلوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك إياك أن تستهين بالبدع، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. دائما استحضر هذه القاعدة، في أي قول تقوله وفي أي فعل تفعله احرص كل الحرص على أن تكون موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. الفائدة الثامنة من فوائد هذا الحديث، أن البدع في الدين كلها ضلالة، وليس في الدين بدعة حسنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة. وهذا يشمل البدع الحقيقية والبدع الإضافية. ما هي البدع الحقيقية وما هي البدع الإضافية؟ يقول الشاطبي عليه رحمة الله في كتابه الاعتصام: البدعة الحقيقية هي التي لم يدل عليها دليل شرعي، لا من كتاب الله ولا سنة، لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا استدلال معتبر عند أهل العلم، لا في الجملة ولا في التفصيل. إذن هذه هي البدعة الحقيقية، كبدعة الخوارج وبدعة المرجئة ونحو ذلك من البدع التي لا تمت للدين بصلة. قال: والبدعة الإضافية هي التي لها شائبتان. وتنبهوا إلى هذه البدعة التي يجب أن تفهمها حتى يتبين لك يعني حقيقة البدع. قال: البدعة الإضافية هي التي لها شائبتان، الأولى أن لها من الأدلة متعلق، فقد تكون من تلك الجهات بدعة، فلا تكون من تلك الجهات بدعة. الثانية: ليس لها متعلق إلا مثل ما للبدعة الحقيقية، يعني أن البدعة الإضافية لها شائبتان، إذا نظرت إليها من وجه تجدها مستند شرعي، وإذا نظرت لها من وجه آخر تجد أنه ليس لها مستند شرعي. ولذا قال: إنها بالنسبة إلى إحدى الجهتين سنة، لأن أصلها مشروع، لأنها مستندة إلى دليل، وبالتالي عفوا قال لأنها مستندة إلى دليل، وبالنسبة للجهة الأخرى بدعة، لأنها مستندة بلا شبهة لا دليل لا إلى دليل أو غير مستندة إلى شيء. انتهى كلامه رحمه الله. إذن فالبدعة الإضافية لها شائبتان، قد تكون يعني يكون لها أصل مشروع مثل الذكر، جاءت أحاديث تدل على الذكر، قراءة القرآن جاءت أحاديث تدل على قراءة القرآن، لكن أين تكون الإضافة؟ الإضافة إما أن تكون في سبب أو تكون في جنس أو في قدر أو في كيفية أو في زمان أو في مكان. هذه الأشياء الستة إذا أضيفت إلى أصل المشروع تجعل ذلك كله بدعة. إذن فأضيف إلى الأصل المشروع إما سبب أو جنس أو قدر أو كيفية أو زمن أو مكان فيكون ذلك كله بدعة. إذن قلت البدعة الإضافية لها شائبتان، إذا نظرت إليها من وجه تقول هي مشروعة، وإذا نظرت لها من وجه آخر تقول هي غير مشروعة، فبالتالي تكون بمجموعها بدعة ليست من الدين. مثال ذلك من المشروع قيام الليل، من المشروع قيام الليل، وجاءت فيه أحاديث كثيرة تحث عليه وعلى فضيلته، فيأتي آت ويقول ليلة 27 من رجب هذه الليلة هي ليلة الإسراء والمعراج وهذه الليلة عظيمة فأنا أقوم فيها الليل، هل فعله هذا صحيح؟ نقول لا، فعله هذا بدعة، بل لو قام تلك الليلة لا يؤجر عليه. نعم لا يؤجر عليها، لماذا؟ بأنه جاء ببدعة إضافية. نعم لو أن شخصا محافظا على قيام الليل وصادف قيامه في تلك الليلة فهو مأجور، لكن أن يخصها بشيء لم يخصصه به الشرع فجعل سبب قيامه هو تلك الليلة فهذا يعد من البدع، هذا يعد من البدع التي يحدثها الناس، يعد من البدع التي يحدثها الناس. معنا ليلة 27 لم يثبت أنها ليلة الإسراء والمعراج، فالإسراء والمعراج لا يعلم تاريخه، لكن اشتهر بين الناس أنها ليلة 27، لكن هذا غير صحيح. أيضا مثال ذلك من البدع الإضافية أن يكون أو أن تكون العبادة المشروعة في جنس ما، فيأتي الآتي ويجعل لذلك جنسا آخر يتقرب به إلى الله عز وجل. مثال ذلك المشروع لنا في يوم العيد عيد النحر أن ننحر من بهيمة الأنعام، لأن هذه التي تصح أضحية بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، فيأتي آت ويقول أنا أريد أن أذبح الأضحية غزال، أريد أن أضحي بغزال، ويريد بذلك التقرب إلى الله بذبح الغزال، ربما يقول هو أغلى أو أطيب أو أطيب يعني لحما لا أدري يعني لذلك، المهم أنه خالف العبادة في جنسها، فهذا يكون قد ماذا ابتدع بدعة إضافية، لأن المشروع هو أن تكون الأضحية أو جنس الأضحية من بهيمة الأنعام، فمثل هذا عمله مردود، لو ضحى به لا يقبل منه، أو يأتي بنعامة كبيرة ويذبحها ويضحي بها لا تجزئه، ولو كانت مليئة باللحم، ولو كانت مليئة باللحم فإنها لا تجزئ. مثال ذلك أيضا في قدر العبادة، العبادة قدرت بمقادير لا يجوز لأحد أن يزيد عليها أو ينقص منها، لو أن شخصا أراد أن يصلي صلاة الظهر فصلى 4 ركعات وهو خاشع في صلاته أعجبه الخشوع قال أزيد ركعة أخرى، هل يصح هذا؟ لا، هذا صلاته باطلة، إذا تعمد الخامسة صلاته باطلة. وابتدع هذه البدعة الإضافية وهي زيادة ركعة أخرى. هل هنا يصح أن نقول وش فيها أوصل الله ركعة أخرى، قرأ القرآن ودار الأذكار وسبح، هل يصح هذا الكلام؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه مخالف لما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. شفت البدع كيف تدخل على الناس، يستحسنوها بعقلهم، يقول لك وش فيها، مثل البدعة التي تحصل في الأذان في صلاة الفجر، يسبح في صلاة الفجر وش فيها، أو يقول سبحان الله، ويقول يقول الله أكبر، ويقول لا إله إلا الله. نقول لكن هل هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. وش فيها الناس يقول لك هم قاعدين يذكروا في ربي سبحانه وتعالى ويكبروا ويهللوا مع بعضهم صوت واحد؟ نقول هذه بدعة. البدعة صوت واحد، نعم الذكر مشروع، أردت أن تذكر الله لوحدك اذكر، لا يمنعك أحد، لكن أن تكون جماعة بصوت واحد فهذه بدعة. كذلك أيضا البدعة في الكيفية، ومنها الذكر الجماعي بصوت واحد، هذه من البدع. إذن الذكر مشروع، لكن اجتماعهم بصوت واحد هذه بدعة، أضافوها إلى أصل المشروع وهو الذكر. لذلك المبتدعة الذين يؤصلون للبدع حينما يتكلمون عليها يأتون بالأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، يأتون بهذا الأصل المشروع حتى يخدع به العامة، عامة الناس الذين لا يتنبهون إلى مثل هذه الأشياء. ولذلك قلت البدعة الإضافية هذه أشد خطر على الناس من البدعة الحقيقية، لأن فيها وجه تحق، فبالتالي يخدع الناس بذلك الوجه، يقول لك هاو يذكر، هاو يصلي على النبي، هاو يقرأ في القرآن، مثل الذين يعني في المقابر إذا شرع الناس في دفن الميت يجلسون يقرؤون ياسين وتبارك وغير ذلك. بعض الناس عندما ننهاهم على هذا الشيء يقول لك وش فيها، هم يقرؤوا في كلام الله، هم يقرؤوا في القرآن، وانتم حرمتوا القرآن وحرمتوا الذكر ومنعتوا الناس من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم، هل نحن حرمنا هذا أو نهينا عن هذا؟ وإنما نهينا الناس عن مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي ننهى عنه الناس. حاشا أن ننهى الناس عن ذكر الله، حاشا أن ننهى الناس عن قراءة القرآن، وحاشا أن ننهى الناس عن غير ذلك من القربات التي هي مشروعة وسنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ننهاهم عن هذه البدع الإضافية التي يضيفونها ويخدعون بها الناس. ومن ذلكم أيضا من البدع لو كان أحد يريد أن يعتكف في رمضان، من السنة الاعتكاف العشر الأواخر في رمضان، فقال أحد أنا أريد أن أعتكف في بيتي أو في بيت مهجور، إن المقصود من الاعتكاف هو الخلوة والتفرغ لذكر الله وقراءة القرآن والصلاة والعبادة، يقول أنا أتفرغ في بيتي، هل يصح؟ نقول لا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن نعتكف في بيوت الله في المسجد، قال الله سبحانه وتعالى وأنتم عاكفون في المساجد. فمن قال للناس اعتكفوا حتى في بيوتكم لأن المقصود كذا وكذا، نقول أنت ابتدعت بدين الله، أنت أضفت شيئا إلى أصل المشروع فصار هذا العمل كله بدعة، مردود عليك. وهكذا، فهذه أمثلة يعني ذكرتها من باب التقريب. فالشاهد إذن أن نحرص على أن نوافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أصل العبادة المشروع، وهذا هو الأصل، ثم في سبب العبادة، ونوافقه في جنس هذه العبادة وفي قدر هذه العبادة وفي كيفية هذه العبادة وفي زمان هذه العبادة وفي مكان هذه العبادة. نعم، هكذا يتحقق الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن يبتدع إنسان في شيء من هذه فإنه يخرج عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما زالت يعني الفوائد يعني التابعة لهذا الحديث، وسنرجع الكلام عليها بإذن الله عز وجل درسنا القادم. وما بقي من الوقت أردت أن أذكر فيه يعني بأمر، وهو أنه في هذا اليوم استقبلنا شهر شعبان، وشهر شعبان هو من الأشهر التي يغفل الناس فيها عن العبادة، لأنها وقعت إن هذا الشهر وقع بين شهرين، شهر محرم وهو شهر رجب، وشهر رمضان المبارك. وهذا الشهر شهر شعبان يغفل فيه الناس عن العبادة، لذلك ترى كثير من الناس يصومون ربما في شهر رجب، بل بعض الناس يوجب على نفسه الصيام في شهر رجب مع أن ذلك غير مشروع، ثم يغفل عن الصيام في شهر شعبان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام فيه. فلذلك هذا الشهر شهر يغفل فيه الناس عن العبادة، فاحرصوا أنتم يا من تحرصون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، احرصوا على أن تستغلوا هذا الشهر بالعبادة استعدادا لشهر رمضان. تحرص على العبادة في هذا الشهر لماذا؟ استعدادا لشهر رمضان، حتى تتعود على قراءة القرآن وعلى المحافظة على الصلوات وعلى النوافل وعلى ذكر الله عز وجل وعلى الصيام، فتعود نفسك على هذه العبادات حتى إذا جاء شهر رمضان المبارك تجد نفسك نشطة وحريصة على استقبال هذا الشهر. والعبادة في وقت غفلة الناس عنها يحبها الله سبحانه وتعالى، بل يثيب عليها أجرا عظيما وثوابا جزيلا، وقد وردت في ذلك أدلة، منها أن الذي يصلي في جوف الليل الآخر وهذا الوقت وقت غفلة، لأن أكثر الناس يغطون في النوم، فإذا قام العبد في ذلك الوقت وتوضأ وصلى لله ركعتين ودعا الله سبحانه وتعالى وسأله من فضله، فقمن أن يستجاب له، وقمن أن يؤجر مثل هذا أجرا عظيما. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. إذن ففي الوقت الذي يغفل فيه الناس عن العبادة الحرص عليها يعظم به الأجر. ومن ذلك أيضا في زمن الفتنة، في زمن الفتنة حينما يكثر الهرج بين الناس، والهرج هو القتل، أو يكثر كلام الناس في أشياء تشغلهم عن العبادة، فاحرص أنت يا عبد الله على العبادة، فإن حرصك على العبادة له أجر عظيم في زمن الفتن، حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبادة في زمن الهرج كهجرة إليه صلى الله عليه وسلم، أجرها عظيم عند الله، لأن وقت يغفل فيه الناس عن العبادة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن التمسك بالسنة في الزمن الذي يترك فيه الناس العمل بسنته صلى الله عليه وسلم فيه أجر عظيم. قال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: إن من ورائكم أيام الصبر، أو أيام الصبر للمتمسك فيهن بما أنتم عليه له أجر 50 منكم. يعني الذي يتمسك بالسنة في الوقت الذي يترك فيه الناس العمل بها له أجر 50 من الصحابة رضي الله عنهم. الصحابة لا يعدلهم أحد في الفضل، لكن في الأجر كما قال عليه الصلاة والسلام، قالهم أجر 50 منكم. قالوا: أو منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم. إذن فالوقت الذي يغفل فيه الناس عن السنة والتمسك بالسنة احرص أنت يا عبد الله على أن تتمسك بها لتنال هذا الأجر العظيم، أجر 50 من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. ومن ذلكم هذا الشهر، فهذا شهر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: هذا شهر يغفل فيه الناس، يغفل فيه الناس بين رجب ورمضان، ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي وما صار. إذن هذا الشهر ترفع فيه أعمالنا إلى الله سبحانه وتعالى، فكان يحب صلى الله عليه وسلم أن يرفع عمله وهو صائم. فكيف إذن تغفل يا عبد الله عن اغتنام خيرات وبركات هذا الشهر استعدادا كما قلت لشهر رمضان؟ ولذا أخبرت أمنا عائشة رضي الله عنها أنها ما رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر صياما منه في شعبان، بل قالت كان يصومه كله، يعني كان يصوم أكثر شعبان صلى الله عليه وسلم، حتى إن الناظر عليه يقول إنه يصومه كله. ولذلك من المشروع لك أيها المسلم في هذا الشهر أن تكثر من الصيام ما استطعت، صم ما استطعت في هذا الشهر اغتناما لهذا الأجر العظيم واقتداء بهذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ولذلك سأل أسامة بن زيد النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال ما لي أراك يعني تكثر من الصيام في شهر شعبان؟ فقال عليه الصلاة والسلام هذا شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وترفع فيه الأعمال لله، أحب أن يرفع عملي وأنا صائم. إذن فاحرص على الصيام، واحرص على القيام، واحرص على الإكثار من النوافل استعدادا لشهر رمضان المبارك. وأيضا احرص على أن تطهر قلبك من الشرك بالله ومن الشحناء. نعم، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان في قلبه هذا الشرك والعياذ بالله أو الشحناء يعني المخاصمة مع إخوانه فمثل هذا لا يرفع عمله. ويقال للمتخاصمين أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. فإياك إذن يا عبد الله أن تفوت على نفسك هذه الفرصة في هذا الشهر الذي تستقبله وهو شهر شعبان، فاستقبله بتوبة نصوح وإقبالا على الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح إخلاصا له وحده واتباعا لنبيه صلى الله عليه وسلم. ونقي قلبك من الشرك والغل والحسد، واحرص على تهذيب نفسك وعلى إصلاح أعمالك. هكذا كان سلفنا الصالح يفعلون اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يرزقني وإياكم الإخلاص له في جميع الأعمال، المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم على كل الأحوال، وأن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا فيه للصيام والقيام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.